محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في بيان المدرج لحجية البينة بشكل عام وفي جميع المواضع. المدرج الأول الذي ذكرنا ما أشار له الشيخ الهمداني قدس الله روحه الشريف، وهو أنه ورد في باب القضاء عليه الصلاة والسلام حجية البينة لقوله صلى الله عليه وآله في صحيحة هشام بن حكم: إنما أقضي بينكم بالبينات والأيمان. فإذا فرض أن البينة كانت حجة في باب القضاء بالرغم من أن المقابل لها يد منتهى، فبالأولى تكون حجة في مثل مسألة الطهارة والنجاسة مثلا، حيث أن المقابل للبينة ليس إلا شنو أصل الطهارة. وإذا كانت البينة مقدمة على الأمارة وهي اليد فبالأولى تكون مقدمة على مثلها. هكذا وبذلك قضيته في جميع. هكذا ذكر الشيخ الهمداني. وقلنا بأن السيد الصوفي قدس الله روحه الزكية أشكل بإشكالين. الإشكال الأول نقضي متقدم أمس مع تحديث عليه، والإشكال الثاني إشكال حلي. الإشكال الحلي أبين مضمونه الآن ثم أبين التحليل عليه. مضمون الإشكال الحلي وعما كلامه الثاني إنما نوصل وعما كلامه هو الإشكال الحلي هذا ثاني، وهو أن يقال على أنه لعل بباب القضاء خصوصية حيث أنه يراد في باب القضاء حد الخصوم. فاعتبر الشارع لأجل حد الخصوم اعتبر البينة حجة، وهذا لا يلزم منه أن تكون حجة الموارد الاخرى بعد احتمال الخصوصيه الا لباب القضاء حيث ان فيه خصوما. فكر كلام الحل الذي ذكره انه حجيه البينه في باب القضاء ما يلزم منه ان تكون حجه في غير باب القضاء، إذ يحتمل وجود خصوصية لباب القضاء وهي خصوصية وجود خصومة يراد عنها. فلأجل حل الخصومة اعتبر الشارع البينة حجة في باب القضاء، وهذا لا يلزم منه جعل الحجية لها في غير باب القضاء. بعد فرض اختصاص مسألة الخصومة والحاجة إلى حل الخصومة بباب القضاء، هذا بالنسبة إلى كلام زيد. الآن نعلم من الأول. وأما كلامه الثاني وأما بالنسبة إلى كلامه الثاني فيمكن أن يقال إن باب القضاء وإن اشتمل على خصومة يراد حلها ولكن ما يجعله الشارع وسيلة لحل الخصومة تارة يفرض أنه يجعله حجة من باب التعبد ولأجل أن يكون الموقف والحل النهائي للخصوم. وهذا كما هو الحال فينا في اليمين، فإنه جعل حجتان لحل الخصومة منه، وفي مثله لا يمكن التعدي منه إلى غيره. وأخرى يفرض أن الشارع يجعل الشيء حجة في باب القضاء، لا من باب كونه حلا تعبديا للخصومة، بل يجعله حجة لما يشتمل عليه من الكاشفين عن الواقع المتنازع فيه. وفي مثله ينبغي التحدي منه إلى غيره، إذ الفرض أن حجيته ثابتة لأجل كاشفيته، وحيث إن الكاشفية محفوظة في بقية الموارد، فيلزم أن يكون حجة فيها أيضا، ولا يبقى مجال لاحتمال الخصوصية. لأن ذلك أكبر دوران الحجية مدار الكاشفة، وكان من المناسب الإشكال على الشيخ الهمداني بشكل آخر، لعله هو مقصود السيد الكوفي قدس الله، وذلك بأن قال: صحيح إن الشارع اعتبر البينة حجة، لأجل في باب القضاء، في باب القضاء لأجل كاشفيتها، بالرغم من وجود أمارة مقابلة لها وهي يد المنكر. إلا أن ذلك لا يلزم منه أذية في بقية الأبواب، فإنك شفية البين عن الواقع في باب القضاء وفي غيره من الأبواب، وإن كانت واحدة ولا اختلاف بينهما، إلا أن من المحتمل أن درجة اهتمام الشعر بالواقع في باب القضاء أقوى من اهتمامه في بقية الأبواب، فلعله في باب الطهارة والنجاسة لا يكون للشارع اهتمام بما لا يكون للشارع اهتمام قوي بالنجاسة حتى ولو كانت ثابتة في الواقع، بل يرغب في تغليب جانب الطهارة وفي مثله وفي مثل ذلك يكون من الوجيه عدم جعل الحجية للبينة التي تشهد بالنجاسة بالرغم من أن درجة كاشفيتها عن النجاسة تساوي درجة كاشفيتها في باب الخبر، ولكن لأجل ضعف اهتمام الشارع مسألة النجاسة يرغب دائما في الأخذ بأصل الطهارة ما دام لا علم وجداني، ما دام لا علم وجداني لا بمن؟ بالنجاسة. ويغض النظر عن البينة، لو يطعن على النجاسة وهذا بذاته في القضاء. فإن اهتمامه بالواقع قوي ويريد إثباته فيستعين بالبين ويجعل لها الحجة لأجل كافيتها. فأنا وصف مقصودي عليهم أسأل عزيزة عبد المعارض من طلح مقصودي فالنسير سوء الحكي في تسمين هذا أشريد أجزاء أشريد أجزاء. إذا قدر استكتاسية صحيح واحدة يعني لما البينة في بعض القضاء تشهد بشيء تكتب عن الواقع بدرجة كام؟ 70%. وفي بعض النجاسة لما تشهد أيضا تكتب بدرجة 70%. لكن في بعض النجاسة الشارع يقول لك غير أهمية من هالتعجب. ليش؟ يقول لأن القضية قضية نجاسة. فما دام القضية قضية نجاسة أنا بدي أسأل في النجاسة ما أفكر فيها. احتمال هذا موجود ولا لا؟ إذا برد يصير برد احتمال. إذا برد الاحتمال أولوية بعد ما راح. أنا أريد أمثل أولوية. الاحتمال بعد إذا برد الاحتمال أولوية راح تصير. نحن بالتالي نتكلم على أن البينة حجة في باب في باب النجاسة. لكن ليش البينة؟ يكون البيان البيان فدرجة اذا البينة شهدت بالله فأفرض اذا تبكي بدرجة 90 فما تبكي بالبينة في بعض القضاء بدرجة 90 لكن لأجل ان الشهر قضية النجاسة ما عندنا طيب فيقول لك بالرغم من وجود بينة الها شهر بدرجة 70 انا ما يرى ان هي علما بالبينة يعني المسألة مسألة نجاسة وانا ليس مهمة هي المجال أنا أريد طهارة مثلا لذي أعرف مين يتحمل البينة هذا في باب وهذا بكرة في باب القضاء اهتمام الواقع طيب فيحمل البينة الذي لك هذه بجرة التبعين يتحلى حين عباد بس التبعين وإن شدت قلت وإن شدت قلت إنه في باب حدوث الزنا لا يثبت بشهادة حد بالرغم من أن شهادة الحدين لها كاشفية مساوية لدرجة الكاشفية في باب القضاء فلماذا لم يجعلها الشارع حجة؟ في إثبات الزنا ليس ذلك إلا لأجل أن اهتمامه بإثبات الزنا ضعيف ويهتم أكثر بإثبات الأصل، هي عدم الزنا. فلأجل ضعف اهتمامه بإثبات الزنا لا يجعل شهادة العدل حجة مثبتة للزنا، بينما جعلها حجة في باب القضاء باعتبار قوة اهتمامه بالواقع في ذلك الباب. ولعل مقصود السيد الكوفي قدس سره في جوابه الحليم هو هذا، وإن كانت عبارته ليست واضحة فيه، وبالجملة التعدي من حجية البينة في باب القضاء إلى حجيتها في بقية الأبواب لأجل التقريب المذكور من قبل الشيخ الحمداني، وهو التمسك بالأولوية أمر قابل للتأمل لما أشرنا إليه. عنوان جاء في صغير تقريب ثامن ثامن هذا ليس هذا حيلوية من موجودة خطرتها، لكن هناك أطب مقابل إنها قوي تعتبية موجودة إنها مقابل قوي. شنو هو المقابل القوي؟ وهو الأمارة اليوم إهنا في غير باب القضاء في مقابل قوي ما موجود. فإذا إهنا على حجة لعبد الكافرية يندمج على حجة في بقية الأبواب حدود تقف النظر عن هاي النقطة اللي بيناه، وهو أنه لعل درجة اهتمام الناس قوية إذا أنا درجة اهتمام ضعيف. هل هي حسية؟ يعني الحرص فيه بقول لها بقضية عقلية هذه فالسكية طبيعة. إذا جعل الشارع شيئا حجة بالرغم من وجود مقابل قوي أمامه فلا بد على أنه يجعل حجة في صور إذا لم يكن مقابل قوي أمامه. مرتبة سيادة الأولوية حفرون عنه وقد جلابة سيادة الأولوية الأولوية يقول الشبهات بالتالي يعني احتمال الزنا ما يتم مهما قوية ولو فعل إلى 70% ما يجي صدق ما يهتم احتمال الزنا ما يجي صدق يرجح احتمال الزنا وعدم الزنا احتمال الزنا لا يهتم به حتى لو كان 70% هذا لا ما يريد لأنه مهما أمكن يريد أن يقلل من شيوع هذه الظاهرة ظاهرا وفي المجتمع إثمان حين أنا بدي أقلل الزنا من الآخر يعني اخذتني بالتحديد اهتم بالزنا احد هذا الشعر يعني احتمال عدم الزنا يهتم به اكثر هو هذا اللي بيعيد يقوله ايش عدم الزنا احتمال عدم الزنا يهتم به شنو زين والامر سهل ان شاء الله تعالى تقريبا ثاني هذا قد يصير عنوان ثاني للتقريب وبعد اتضاح المناقشة في التقريب السابق لربما يكثر تقريب ثاني لإثبات حجية بينة في غير باب القضاء ولكن من دون ضم سترة الملياتنا أو ليل بل يتمسك بشيء آخر غير الأولي وبكلمة الله نحن في هذا التقرير نريد التمسك ب ما دل على حجية البينة في دار القضاء إنه بالدليل المذكور دليل التمسك وليس بغيره ولكن نتمسك به لا بضم الأولوية بل بضم بيان آخر وحاصله أن يقال إن صحيحة هشام قالت إنما أقضي بينكم بالبينات ونحن نسأل ما المقصود بالبين والبينات لرب شخص يجيب بأن المقصود من البينة هو شهادة العدلين، فيصير المعنى إنما أقضي بينكم بشهادة العدلين، ولكن هذا باطل، فإن البينة لغة بمعنى ما يتبين به الأمر، ويكون حجة عليه فمثلا قال تعالى إني على بينة من أمري، القرآن الكريم على بينة إيه على لسان أحمد الحنبلية رسول صلى الله عليه وسلم على بينة، أو كقوله تعالى ولقد جئتكم بالبينات والزبور، إن المقصود من البينات في هذين الموردين وغيرهم ليس هو شهادة عدله، وللمقصود الدلالة الواضحة، والحجة الجليل، وعليه يصير معنى صحيحة هشام هكذا إنما أقضي بينكم بالجلال الواضح بما هو حجة في نفسه، وبعد هذا نقول إن النبي صلى الله عليه وآله قد طبق عنوان الحجة في حياته، لما طبقته على شهادة العدل، ومعه يصير التقدير هكذا أقضي بينكم بما هو حجة في نفسه، والذي أحد مصادقه هو شهادة الحق، فيثبت بذلك أن شهادة العدلين ينطبق عليه عنوان شنو؟ الحجة في نفسه. ومعه يكون نتمسك بإطلاق عنوان الحجة في نفسه. ويثبت ذلك أن شهادة العدل هي مصداق للحجة في نفسه مطلقا وفي جميع الحالات والموارد، وهذا هو المطلوب. فإن مطلوبنا إثبات أن شهادة العدل حجة دائما وفي كل مورد، وهذا قد ثبت بالتقرير المنشور، وقد تمسك بهذا التقرير واستند اليه السيد الطوحي قد تطوع روحه الشريفه في تقرير بحثه فقه الشيعه الجزء الثاني صفحة 57 إلى 59. إذا تراجع في هذا النور يشوف هذا الموجود شوية في تلك هذا التقرير. هكرر إن شاء الله فجر بحوله وقوته عز وجل. اللهم صل على محمد وآل محمد. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله. كان كلامنا في بيان مدرك حجية البين في مختلف الأبواب الفقهية، فإثبات النجاة بها أو إثبات دخول الوقت بها أو إثبات الاجتهاد والأعلمية بها ونضعها. فإنه ليس عندنا دليل يقول البينة يلزم الأخذ بها حتى نتمسك بما بأطلاق. فصلنا في صدد تحصيل مدرك في حجية البينة. المدرك الأول الذي ذكرناه أن نتمسك بما دل على حجية البينة في باب القضاء، إما بضمن الأولوية كما أفاده الشيخ الحمداني، أو بتقريب آخر غير الأولوية غير ضمن الأولوية. أما بالنسبة إلى الأولوية فقد إذا تذكرون شنو ناقشناها بما تقدم ولا نطيب سيد الكوئي ناقش وإحنا بعد ذلك ناقش على أي حال تمام. وأما بالنسبة علما إلى تقريب آخر غير الأولوية، لأن إما بضم الأولوية أو بضم شيء آخر، ما هو ذلك الشيء الآخر حتى نستفيد، حتى نستفيد شنو حجية البين؟ بس منين نستفيد؟ من يا دليل؟ من دليل حجية في القضاء. من دليل حجية في القضاء يعني من قوله صلى الله عليه وآله في صحيحة هشام ابن الحكم: إنما أقضي بينكم بالبينات والعينات. من هذا الدليل اللي هو وارث القضاء أريد نستفيد حجية البينة في كل الأحوال. كيف نستفيد منه؟ إما بالأولوية، هذا ما أفاده الشيخ الهمدان، أو بظن شيء آخر. الشيء الآخر الآن أيضا بينة، أمس بينته، اليوم أريد أن أكرر. إذن الآن فقط تكرار عندي لما أفاده الشيء الآخر أو التقريب الآخر هو ما ذكره السيد الكوفي قدس الله روحه الشريف، فإنه حاول كالشيخ الهمدان أن يستفيد من دليل حجية البينة في باب القضاء. حاول أن يستفيد شنو مولانا؟ حجيتها في بقية الأبواب، لكن لا بضم أولوية، لا بتقريب الأولوية، بل بتقريب آخر حاصله تقريب الأخر تسأل. لكن الآن أريد أن أكرر هذا التقريب الآخر حتى الناس حاصله هذا التقريب الآخر الذي ذكر السيد السوء النقاط. إن الحديث هكذا قال: إنما أقضي بينكم بالبينات والأيمان. ونحن نسأل: ما هو المقصود من البين؟ قد يجاب: المقصود منها شهادة عدله، وهذا باطل، فإنه لغة يراد من البينة كل دلالة واضحة وكل حجة عليه السلام ورحمة الله وكل حجة يستبين بها الأمر، كما ورد ذلك في القرآن الكريم: أجئتكم بالبينات والزبر، أو إني على بينة، أي على دلالة واضحة وحجة جلية. فالبينة لغة يقصد بها ما ذكرناه، وبناء عليه يصير معنى الحديث هكذا: إنما أقضي بينكم بما هو حجة في نفسه. هكذا ينبغي أن نفكر الحديث، وإذا اتضح هذا نضيف شيئا آخر ونقول: ما هي مصادق الحجة الواضحة؟ إنه من خلال تمسك النبي صلى الله عليه وسلم بشهادة العدلين في باب حل الخصوم والقضاء. نفهم أن مصداق الحجة الواضحة هو شهادة عدلين، وبهذا يثبت أن شهادة العدلين هي حجة قبل أن يتمسك بها النبي صلى الله عليه وآله، قبل أن يتمسك بها الشريعة في باب القضاء، فهي حجة في مرحلة مسبقة، وبعد حجيتها المسبقة أخذ يتمسك بها في القضاء في باب القضاء، حيث قال صلى الله عليه وآله أقضي بينكم بالبينات، أي أقضي بما هو حجة في نفسه، والذي مصداقه شهد الحد. فمن الحديث نستفيد أن شهادة عدلين هي حجة في نفسها، وقبل أن يتمس بها صلى الله عليه وآله في القضاء. ثم نرجع إلى ذلك قدم أخرى، وهي أن مقتضى الإطلاق أن شهادة العدلين هي حجة في نفسها في مختلف الأبواب، إذ لم يقل صلى الله عليه وآله أقضي بينكم بما هو حجة في هذا الباب دون ذاك، بل سكت ولم يقيد بباب دون باب، فيثبت بمقتضى الإطلاق أن شهادة العدلين حجة قبل أن يتمسك بها صلى الله عليه وسلم في باب القضاء، هي حجة في مختلف الأبواب، لأنه لم يقيد حجيته بباب دون باب، وبذلك يثبت المطلوب أقضي بما هو بين، أي بما هو شنو حجة في نفسه، أما هذا الذي هو حجة في نفسه في أي باب حجة لم يقيد، ومقتضى الإطلاق أنه حجة في كل باب، وهذا مصداقه حسب سيرته صلى الله عليه وآله وتطبيقه هو شهادة العدلين، فيثبت أن شهادة العدلين حجة في نفسها في مختلف الأبواب. أقول ما هي المقدمات التي يتمسك فيها السيد الخوي، يعني إذا نريد نلاحظ كم مقدمة استعان بها. أي واحدة منهم. وبهذا يبدأ بحثنا الجديد من عندنا. وبهذا يتضح أن التقريب المذكور يعتمد على عدة مقدمات. الأولى تفسير البينة بما كان حجة في نفسه، دون تفسيرها بالشهادة حقه. وإنما يصر قدس سره على هذه المقدمة باعتبار، ليش يصر عليها؟ إذ لو فسر قصرة البينة بشهادة العدلين يصير المعنى، يصير المعنى أقضي بينكم بشهادة العدل. وأقصى ما يثبت من ذلك بذلك، أقصى ما يثبت بذلك أن شهادة العدل قد جعلها صلى الله عليه وآله حجة في باب القضاء. أما أنها حجة في نفسها قبل أن يتمسك بها، في باب القضاء فلا نستفيده، وبالتالي لا يمكن أن نتمسك بما بالإطلاق. لتثبت الحجية في كل باب، هذه مقدمة يصر عليها من هنا. اثنين، ثانية مقدمة ثانية، بعد تفسير البينة بما كان حجة في نفسه لا بد من إثبات أن شهادة العدلين هي بالمصادق، ما كان حجة في نفسه. إذ لو لم تكن مصداقا وكان المصداق شنو؟ شبه المصداق شنو؟ شهادة أربعة، من العدول، شهادة أربعة من العدول، فلا نستفيد آنذاك حجية شهادة العدل. ولذلك حاول قدس سره أن يثبت مصداقية شهادة العدلين للبينة، للحجة، للحجة لما كان حجة في نفسه، لما كان حجة في نفسه. حتى ينتهي إلى حجية ذلك. يعني شاهدت الحديث هو شيريدي احنا بدنا نشهد الاثنين وشهد اربعه. احنا الان حجه تبين قصدنا شهد الاثنين فوق اربعه مراحل. ثالث المقدمات الاخيره التمسك باطلاق الحجه وعدم تقيدها بباب دون باب. فإنه من المقدمتين السابقتين يثبت أن البينة عبارة عن الحجة وأن شهادة العدل حجة ومن مصادقه. أما أنه هي من مصادق الحجة في كل باب او في بعض الابواب ومسكوت عنه في المقدمتين السابقتين. فلذلك احتيج الى ضم المقدمة الثالثة. وأنه صلى الله عليه وآله لم يقل أقضي بينكم بما كان بينة وحجة في نفسه في هذا الباب دون ذاك. بل سكت عن التقييد ببعض الابواب فيفرق ان شهاده العدلين حجه في نفسها في مختلف الابواب وهو المفروض. أنا على حساب. وإذا قلت إن التقييد في بعض الأبواب موجود وقد قامت عليه القرينة وهي كلمة أقضي حيث تدل على أن الحجية مختص بباب القضاء. إذا واحد في أشكال قلت إن قلت قلت إن الجملة لو كانت هكذا إنما كان حجة في نفسه. أتمسك به أنا لحل مشاكل كل في باب القضاء، لو كانت جملة هيك فهل تكون الحجية آنذاك مقيدة بباب القضاء؟ كلا، لأن الجملة لم تقل أقضي بشهادة الحدين، بل قال الشيء الذي هو حجة. في نفسه اي بقطع النظر عن باب القضاء، انا اتمسك به في باب القضاء. انه في مثل ذلك يكون تمسكه صلى الله عليه وآله تمسكا بما كان حجة أبلا وبقطع النظر عن تمسكه. ومعه كيف يكون تمسكه في باب القضاء مقيدا للحجية؟ والمفروض في مقامنا هذا مسألة بعد واضح، والمفروض في مقامنا أن الجملة الصادرة من النبي صلى الله عليه وآله وهي جملة أقضي بينكم بالبينات هي على اختصارها يقصى منها تلك الجملة المطولة، أي أقضي بينكم بالذي هو بين أي حجة قبل قضائي به. ايه عاد يقول اقضي بالبينة بالضبط، لا اخي بالتكت معنى شنو اقضي من اقضي بيما بالبينة بينة شنو معناه حج يعني اقضي بيما يعني هو حج اولا قبل قضائي واضح شيء يعني هو حج قبل قضائي وانا اتمسك به واضح واضح ما يحج شيء تقول شلون بعد شنو صحيح نقل هذا الأمر أفضل كثير. ما كان حجة تسليم ولا صلاة ونحن بعد ذلك نحدث الأن هذا العقل هي المصافة الأساسية في الأجيال الحسنية. فقد يقال من ذلك أن هذا التعليم في شرط هذا القضاء هي المصافة الأساسية ولا دليل على كون المصافة الأساسية في الأجيال الحسنية خارجة. لأنه هو نفس المشكلة اطلاق مالك نقبل مناقشتكم الثانية. المناقشة اللي انا راح ابينها الان هي هذه الثانية راح ابينها. اما بالنسبة الى الاولى تفضلتم على انه هو اذا كان حجة في نفسه بعد ما يحتاج شنو الى جعل الحجية في باب القضاء. وجوابها اذا كان صلى الله عليه واله هالشيء اللي يقول ما كان حجة في نفسه جعلته حجة في باب القضاء. ايه هذا الكلام صحيح. اما اذا هو هش ما قال انا قضائي سبب هالطري بالحجة بما كان هو ماذا حجة في نفسه اقبل بيناتكم بهذا الشيء. فهذا بعد حينئذ يعني حل خصومات بهذا الشيء. فالذي تتفضلون به حينئذ لا يتلان غير لذيذ انا راح اجعل حجة من جديد حتى يصير جعل حجة لما هو حجة. ويستمح المقصود ان شاء الله اكثر فيما بعد من خلال المناقشة. هذا ما يمكن به توضيح ما افاده السيد الخوي. وفيه ان بالامكان انكار المقدمة الثالثة فلا نسلم أنه صلى الله عليه وآله في مرام البيان من الناحية المذكورة أي من ناحية أن شهادة العلم هل يحج في نفسها في كل أو في بعض الأبواب. إنه ليس في صدد ذلك ويوضح ما ذكرناه قراءة تمام الحديث فإنه ورد هكذا إنما أقضي بينكم بالبينات والأيمان. وبعضكم ألحن بحجيته ألحن بحجيته من بعض ألحن بحجته من بعض اشتبهت فأيما رجل يا رجل قطعت له من مال أخيه شيئا فإنما قطعت له به قطعة من النار وقلنا الحديث موجود في الوسائل. باب اثنين من أبواب كيفية الحكم والدعوة، حديث واحد. إنه صلى الله عليه وآله يريد أن يقول: أنا لا أقضي بينكم بعلم الغيب، كما ورد في حقي الحج صلوات الله وسلامه عليه، وأنه حينما يظهر لا يطالب باليمين والبين، فليقضي بعلمه كما ورد ذلك في حق الحكم داود، في حق داود عليه السلام. وإنما أنا أقضي بينكم بأشياء هي أقرب إيصالا إلى الواقع، ولكنها قد تشتبه. وهي البينة واليمين. إذن يريد صلى الله عليه وآله أن يقول: أنا أقضي بما كان حج شرعا في نفسه، ولا أقضي بعلم الغيب، أما أن هذا الذي هو حجة في نفسه هل هو حجة في كل باب أو في بعض الأبواب وليس في صدد ذلك؟ أكرر، بل هو في صدد، أكرر، أن يقول: لا أستعين بعلم الغيب، بل أستعين بما كان حجة في نفسه وبقطع النظر في نفسه. يعني بقطع النظر عن باب القبر. أما أنه حجة في مصطلح، هذا الذي هو حجة في نفسه هو حجة في كل باب أو في بعضها، فليس صلى الله عليه وآله في صدده، وإنما المهم يريد أن يقول: لا أستعين بعلمي الغيب، بل أستعين بالحجج. أما أن هذه الحجج هي حجج في كل باب وليس في صدده، فعليه لا يصح التمسك بالإطلاق. نقدم الثالثة قابل تناقص. وبهذا اتضح عدم إمكان التمسك بدليل حجية البينة في باب القضاء لا بتقريب. الشيخ الهمداني ولا بتقريب السيد الطوئي. وإن شاء الله غد ننتقل علما إلى المدرك الثاني لحجية بينة وهو رواية مقعد ابن الصدر إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد.